بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنه عند الكلام عن رخص العبادات يحسن الوقوف عند باب مهم يعرض للنساء ويكثر السؤال عنه، وقد يستحيي منه بعض النساء، وهذه أم سليم جاءت تسأل عن أمور دينها مما يستحيا من ذكره، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. ومعناه أن الله لا يمتنع من بيان الحق، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه. وبوب البخاري رحمه الله بابا بعنوان: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاعا، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. وإن مسائل الحيض مما يتحرج كثير من النساء من السؤال عنها. وهنا أذكر بعض مسائل الرخص ورفع الحرج مما له تعلق بأحكام الحيض، مقعدا لمسائله بأيسر عبارة وأوضح بيان، عسى الله أن ينفع به قائله ومستمعه. فأقول مستعينا بالله وحده: إن أحكام الحيض مما يشق إدراك دقيق مسائله وفروعه لتشابهها، ولأنه قل أن تطرد فيه قاعدة لاختلاف عادات النساء. لذا قال الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. وأفرد له النووي رحمه الله في شرحه المهذب 10 صفحات حتى بلغت 150 صفحة. والأصل فيه الكتاب، قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما السنة فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الحيض يدور على 3 أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية أم سلمة بدل أم حبيبة. وخلق الله الحيض لحكمة غذاء الولد، ولهذا لا تحيض الحامل غالبا، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق، ولا تحمل من لا تحيض. والحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا أو عارضا، بل هو من طبيعة النساء، بخلاف الاستحاضة فهو دم طارئ عارض، كما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه البخاري. قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك؟ أنفستي؟ أي أحضتي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وقد ذكر العلماء أنه لا حيض شرعا قبل 9 سنين، فإذا حاضت الفتاة قبل 9 فليس بحيض. وقد ذكر الشافعي رحمه الله أنه رأى جدة عمرها 21 سنة، ويتصور هذا بأن تحيض 9 سنين وتلد 10، وبنتها تحيض 9 سنين وتلد 10، فهذه 20 سنة وسنة للحمل فتضع مولودا، فهذه 21 سنة. والغالب في النساء ألا يحضن بعد 50. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأعلى سن ينقطع عنها الدم، وما سبق تحديده فهو الغالب، وإلا فإن حكم الحيض متعلق بوجوده أو عدمه حتى حال الحمل إذا رأته على صفته ووقته. وإذا كانت الحامل تحيض فهل تعتد في الطلاق بالحيض؟ لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أو بوضع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الجواب أنها تعتد بوضع حملها، إذ لا عبرة بالحيض في العدة، لأن الحمل أقوى منه، ولأن حيض الحامل نادر والنادر لا حكم له، وأيضا الحائض في حملها لا يحرم طلاقها لأنه طلقها لعدتها، إذ انقضاء عدتها بوضع ما في بطنها. أيها المستمعون، إن مما يتحرج منه كثير من النساء زيادة عدته عن المعتاد أحيانا أو نقصها فتشك في ذلك. ولبيان هذه المسألة ينبغي أن يتقرر في الأذهان أن الأظهر من أقوال العلماء أن مدة الحيض لا حد لأقلها أو أكثرها لعدم ورود الدليل على تحديده، والمرد فيه إلى اختلاف عادات النساء، وغالب النساء من تكون عدتها 6 أو 7. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة وكانت تشتكي أنها يصيبها الدم ولا ينقطع عنها، وهي ما تسمى بالمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أو 7. ومن النساء من عادتها يوم وليلة. روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر، تقصد عدة الطلاق، فقال علي لشريح: أقضي فيها. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة، وإلا فلا. قال علي: قالون، أي جيد بالرومية. رواه البخاري معلقا. لأنها إذا كان لها شهر ودعت انتهاء عدتها احتج فيه إلى البينة لندرته وصيانة للفروج، إذ يتعلق بانتهاء العدة تحريم المعتدة على زوجها السابق وتحليلها للزواج، والبينة لا يحتاج إليها إلا إذا كانت العدة نادرة، وما عداها فيقبل قول المرأة، لأن الله جعل النساء مؤتمنات على عددهن. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. والحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. إلى هنا انتهى زمن هذا اللقاء وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.